بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل نساءه. معاملة الرسول لأزواجه. لا هجر ولا ضرب ولا قتل. وهنا كان قوته القرآن. قوته القرآن. قيل عشر لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج. لماذا خرجت وراءه؟ خرجت وراءه. الرسول عليه الصلاة والسلام. العبد الذي لا يظلم كيف يتركها في ليلتها ويذهب إلى غيرها. هي تتصرف كامرأة فأدركتها غيرة النساء. قال يا عائشة أجاءك شيطان؟ فقالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ قال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. غيرة النساء. لا يجوز للرجل أن يعنف امرأته على الغيرة إلا إذا تجاوزت بها حدود الله. رجل يريد للمرأة أنها لا تغر أبدا على زوجها بما تكون امرأة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة فأثنى عليها فأحسن السلام. قالت فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين وابدلك الله خيرا منها. غيرة. فقال لا والله ما أدنني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس. فصدقتني إذ كذبني الناس وواصتني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولادا إني رزقت حبها. حسن العشرة. شوف يعني مش نظر فيها ضرب ولا هدرها ولا واعلن أن هذه غيرة من غيرات النساء. الأم قدر أن المرأة خلقت من ضلع وتحتاج إلى نوع من اللطف والمداراة. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وين اللي حصل من أسر الكفرة أسر الغرب إن صار الرجل لا يغار على امرأته إذا رأى رجلا مع امرأته لا يهتز ولا يغار. انعدام الرجولة. الغيرة هذه جزء من الإيمان. فإذا راحت الغيرة نحن نتفق جميعا أن أعظم رجل مسعى على الأرض بقدمين هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وأعظم من عبد الله تبارك وتعالى هو نبينا عليه الصلاة والسلام. أعظم رجل يمشي على الأرض بقدمين يجري يعمل مسابقة جري مع امرأته. وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنحى المرأة. هل مسموح له ان يجد ثلاثاء؟ هناك فرق بين ضرب المنتقم وضرب المحب المؤدب. لا يظلم احدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في اخر اليوم. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام ينهى الرجل ان يقول قد ضحك الله فكيف يسمح بالالفاظ الشنيعه التي تكثر من بعض الرجال فضلا عن البسط فضلا عن الضرب بالحجاب. واحسن خلق الله خلقا وخلقا. يسرنا في شركة هاي كويتي للإنتاج والتوزيع أن نقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان معاملة الرسول لأزواجه. والآن مع مادة هذا الإصدار. فنعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن الله تبارك وتعالى خطر الإنسان على التأسي بغيره، فقال عز من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه. ومسألة التأسي هذه قلت إنها الإنسان مخطور على أن يتأسى بغيره، فمما يدل على ذلك بشيء من التأمل قوله تبارك وتعالى للكافرين الذين يعذبون في النار ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. عندنا مثل يقول من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. فإذا اشترك الناس جميعا في مصيبة معينة فإن نظره إلى غيره من المصابين يخفف عليه هذا المصاب. فالله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء الظالمين: لا تتصوروا أن الواحد منكم وهو يعذب في النار ويصرخ أنه إذا رأى غيره يصرخ أن ذلك يخفف عنه. لا، هذا كان في الدنيا، أما في الآخرة فلا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وأيضا قول الخنساء رضي الله عنها لما قتل أخوها كليب قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فهذا يدل على أن المرأة مفطور فيه أن يتأسى بغيره. ونحن في هذا الزمان لا سيما وأنتم تغريب ديار الكافرة التي علمت فيها الأسوة الطيبة لغلبة الكفار عليها، فنحن أحوج أن ننظر إلى أسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يعامل زوجاته. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كانت بعض زوجاته يركبن البعير وكان فيه صحابي اسمه أنجسة، وكان من عادة العرب أنهم حتى يستحثوا البعير على السير كان يحدو خلفه، يعني يغني ببعض أبيات شعر أو نحو ذلك بصوته، طبعا بدون جميل بدون موسيقى ونحو ذلك، فكان صوته جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجسة، رويدا صوتك رفقا بالقوارير. فتنبه النبي عليه الصلاة والسلام المرأة في رفقتها ولطافتها بالقارورة، وهي أرق أنواع الزجاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته مع زوجاته كان يعاملهن كذلك. وأن الله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن نريد أن احنا نعرف بعض النماذج لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنا يعاملنه وكيف كان يعاملهن، حتى يرقى المسلمون في معاملتهن. لأننا نسمع بكل أسف كثيرا من الحكايات المحزنة بين الرجل وامرأته، يتعدى فيها الرجل حدود الله تبارك وتعالى في معاملته للمرأة، وكذلك المرأة تقصر في معاملتها مع الرجل، وإنما هذا بسبب أن كل واحد منهم لم يقم بأمر الله تبارك وتعالى الذي أمره به. قصتنا هذا اليوم حكاية ورواها الإمام مسلم في صحيحه، تقصها علينا السيدة عائشة رضي الله عنها، تقول: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، أي فتح بهدوء شديد، ومشى رويدا رويدا، ووضع نعله تحت رأسه رويدا رويدا، فما هو إلا أنه وضع جنبه على الفراش ثم قام فأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وأجافه، أي أغلقه، رويدا رويدا وانطلق. قالت: فقمت فانطلقت، تقنعت إزاري وانطلقت على أثره. طبعا هذا يدل فيه على أنها كانت ترى كل هذا من تحت لحافها، والنبي عليه الصلاة والسلام يتصور أنها نائمة. قالت: فانطلقت وراءه حتى ذهب إلى البقيع، فرفع يديه ثلاثا يرفعها ثم يخفضها، ثم انحرف راجعا فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول أي أسرع أكثر، فهرولت فأحضر أي مشى يعني ببطء، فأحضرت وسبقته. أول طبعا ما وصلت إلى البيت دخلت على طول تحت اللحاف، لكنها كانت تجري، المرأة إذا كان أو أي إنسان وكان يجري فمن أثر التنفس السريع الإنسان بس بترتفع فانخفض على أثر التنفس السريع. فدخلها فوجدها بمنهج يعني أنفاسها متلاحقة، وهو تركها نائمة مستريحة. فما هذا الذي جرى؟ قال: ما لك يا عائش، حش يا ربيع، أي تستفين شيئا في صدرك؟ قالت: ليس هناك شيء. فقال لها: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله،

كلمة حمراء الشبكين، انتوا عارفين الشبك اللي هو الشفة من الداخل وهي النظر، فهي تقصد ان تقول ان اسنانها سقطت كلها، حتى ان كانت اذا ضحكت او تبسمت ما يظهر الا لحم، يعني ليس لها اسنان. ما يعجبك في هذه المرأة العجوز التي هلكت في الدهر؟ قد ابدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها يعني، قد ابدلك الله خيرا منها. قالت: فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا لم اره تغير عند شيء قط الا عند نزول الوحي او عند المكينة، حتى يعلم اهي رحمة ام عذاب. فشوف لما حطت من قدر السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ للامام احمد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر خديجة اثنى عليها فاحسن الثناء. قالت: فهرت يوما فقلت: ما اكثر ما تذكرها، حمراء الشبكين وابدلك الله خيرا منها. فقال: لا والله ما ابدلني الله عز وجل خيرا منها، قد امنت بي اذ كفر بي الناس، وصدقتني اذ كذبني الناس، ووافتني بمالها اذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها اذ حرمني اولاد الناس. هذا هو الوفاء. والرسول عليه الصلاه والسلام كان دائما واذكر خديجه بالخير، وكان اذا ذبح شاة يرسل لاصدقاء خديجه، حتى انه كما في صحيح مسلم السيده عائشه رضي الله عنها عاتبته من كثره ذكره وذكره لخديجه، فقال لها: اني رزقت حبها. شوف حملت الغيره السيده عائشه رضي الله عنها ان تحث على خديجه، ان تحث عليها وان تنتقصها. بل هناك يعني امثله اخرى، منها مثلا ما رواه الإمام النسائي وغيره، قالت عائشة: ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية. صفية بنت حويج كانت أحسن واحدة بتصنع طعام من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم كان الرسول عليه الصلاة والسلام عند السيدة عائشة في ليلته في يومها، فالسيدة صفية أرسلت بصدق طعام للنبي عليه الصلاة والسلام. فالسيدة عائشة ظنت ده إن إيه، السيدة صفية ده عايزة توري للرسول إنها أحسن منها في الطبيخ. قالت: فأول ما أخذت الإناء قالت: أدركتني الغيرة، فرميته في الأرض فكسرت وتناثر الطعام بسبب إيه؟ أدركتها الغيرة. ويعني كأنها تصورت إن الرسول عليه الصلاة والسلام عايز يعمل بقى مقارنة ما بين أكلها وأكل السيدة صفية، والسيدة صفية معروف إنها كانت أجود نساء النبي صلى الله عليه وسلم في طهي الطعام. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم، يعني أمكم السيدة عائشة أدركتها الغيرة. ثم جمع الإناء المكسور من على الأرض وأرسل إلى السيدة صفية إليه السيدة عائشة اللي هو الذي لم يكسر، وقال: طعام بطعام وإناء بإناء. شوف الخلق، يعني مش نزل فيها ضرب ولا هجرها ولا، ويعلم ان هذه غيره من غيرات النساء، فان يقدر ان المراه خلقت من ضلع وتحتاج الى نوع من اللطف والمباراه. يعني موقف عجيب جدا حدث بسبب غيره زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من عائشه. في الصحيحين ان من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشه بما يعلمون من محبه النبي صلى الله عليه وسلم لها. يعني اذا كان هو في الليله بتاعتها اللي عايز يهدي هديه يهدي الرسول كريم عائشه، حتى تجمع عند عائشة هدايا كثيرة. فقلنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض: لماذا يخص يوم عائشة؟ إننا نريد أن نصيب من الخير ما أصابت عائشة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: ما في داعي أنكم يعني تعطوني هدية في ليلة عائشة، بل يعني إذا كنت عند أم سلمة، عند صفية، عند زينب أهدوني. واستنكروا أن السيدة عائشة تستأثر بكل هذه الهدايا وحدها. فماذا يفعلن؟ اجتمعنا وكنا نرسل إليه أحب الناس إليه. طب من أحب الناس إليه؟ سيدة فاطمة رضي الله عنها ابنته عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فدخلت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها قال: أهلا بابنتي. فجلس معها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، اللي هي عائشة. عايزينك تعدل، يعني بدل ما ناخد الهدايا كلها احنا برضه نقسمها سوا، يعني كل واحده تاخد شويه من الهدايا. ان ازواجك يسالنك العدل في ابنه ابي قحافه. فقال عليه الصلاه والسلام:

فوصل الى السرير فما هو الا ان وضع جسمه على السرير حتى قام. هي طبعا برضو نزل بتنزل من تحت اللحاف وراكب الموكب، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم انها مستوفى، فنظر اليها فعلم انها نائمة، فاخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا واجاثه اي اغلقه رويدا رويدا وانطلق. هي بقى اول ما اغلق الباب انا بقينا من تحت اللحاف على طول، ولبست ملابسها وانطلقت وراءه. هي تصورت ان هو جاب بقى لأم سلمة لصفية لزينب مع ان هذه نيتها. قالت فانطلقت خلفه. انت عارفين نساء الصحابة كنا يلبسن السواد، لان السواد اكثر حشمة واكثر وقارا. فذهبت فاذا به ينطلق والبقية، فيرفع يديه ويقصدها، يرفع ويقصد يدعو الله تبارك وتعالى واهل القبور. هي بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا مسافه زي هنا وهذا الباب، هي تقف وراءه. فلما انحرف راجعا انحرفت هي راجعا وهي تلبس السواد. قال فانحرف فانحرفت فاسرع فاسرعت. اول ما ابتدى يجري هي جرت عشان تحتفظ بنفس المسافه بينها وبين النبي عليه الصلاه والسلام. قالت سهر ولا يعني اسرع اكثر تهرولت، فاحضر يعني خلاص مشي بهدوء فاحضرته وسبقته. او زي ما وصلت الحلوه عم تدخل على طول تحت اللحاف عامله نفسها نايمه كانه لم يحدث شيء. لكن المشوار وهذا الجري على الاقدام جعلها تنهج. فالرسول عليه الصلاه والسلام اول ما دخل بقى رأى اللحاف بيطلع وينزل يرتفع بطنها ترتفع وتنخفض من اثر التنفس السريع. هذا ليس منظر امراه نائمه مستريحه. فشوف قال ما لك يا عائشة. شوفوا بقى المخ. وعارفين ان ترخيم الاسماء بيبقى فيه نوع من الدلال. ما لك يا عائشه قال لها وعاء فرخم اسمها. الترخيم هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا احب رجلا رخم اسمه، اي حدث بعض حروف اسمه، كما كان يقول لاسامه ابن زيد وكان من احب الناس اليه كان يقول له يا اسيم يا اسيم. هذا نوع من ايه؟ نوع من اللطف. فلما راها بسمات ارتفع تنخفض ظن انها مريضه فلطف بها. قال ما لك يا عائش حس يا ربيع لماذا بسمك ارتفع تنخفض؟ عندك شيء في صدرك؟ فهي قالت له لا شيء، يعني ما في شيء. قال لها لتخبرني او لاخبرني اللطيف الخبير، فهو تعترف وتقول ما الذي جرى وانك تعطيني الخبر من السماء بالتفصيل. فقالت بأبي أنت يا أمي يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. وحكت له الخبر أمي تجيب رويدا رويدا وخرجت رويدا رويدا، فأنا ظننت بأنك إيه أجاهد لبعض النسائك. فقال لها أأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ لما كانت لسه أسود وشيء الرسول صلى الله عليه وسلم يرى شيء أسود يجري أمامه لكن ما يعلم أنها عائشة. قال أنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت نعم يا رسول الله. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فلهجني في صدري لهجة أو دعتني أو ضربها بمجامع وجهه في صدرها. وقال لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ أي أظننت أن تكون النوبة لك فيظلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب لغيرك وهي ليلتك؟ استدل العلماء بهذا الحديث على جواز تأديب المرأة بالضرب، وهذا منصوص في القرآن الكريم، ولكن المسألة لها ضابط شرعي. كلمة الضرب هذه مش مفتوحة للرجل يضرب كيف يشاء. لا، صحيح الضرب أطلق في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واضربوهن. طيب الضرب ده الرجل هل مسموح له ان يضرب كما شاء؟ الجواب لا. هذا الضرب حبه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجه الوداع، قال: واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم. وقال عليه الصلاه والسلام: واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضربا غير شديد. هناك فرق بين ضرب المنتقم وضرب المحب المؤدب. المنتقم هو الذي يضرب بشده وبانتقام، والنبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث اياس بن عبد الله بن ابي ذباب الذي اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، قال عليه الصلاه والسلام يوما للصحابه: لا تضربوا اناء الله، فزائر النساء على ازواجهن وتساءت اخلاقهن. خلاص لا تجوز النساء، فخلاص بقى قام على الازواج ونفضوا عليهم. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله زائرن النساء على ازواجهن. شوف بقى عمر بيقول زائرن، يعني كمان اصبح اصول مرأة بتزأر في زوجها. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن. اول بقى ما قال لهم اضربوا، الصحابة كلهم يضربوا ضرب. فطاف على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم 70 امرأة كلهم يشكي زوجه، كل يوم ضرب ضرب شديد. فقال عليه الصلاة والسلام لقد طاف بآل محمد الليلة 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب، وأين الله لا تجدون أولئك خياركم. أي الذين يظنون ليسوا بخياركم، وأين الله لا تجدون، أو الذين يضربون هذا الضرب الشديد لا تجدونهم خياركم. ليه؟ لأن خير الناس صلى الله عليه وسلم ما كان يضرب هذا الضرب. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الضرب الشديد هذا روضه في حديث جميل جدا اسمه حديث أم زرع. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هم جالسين في ليل السمر، فقالت يا رسول الله انه يعني عندها حكاية كده عايزة تحكيها عن جماعة من النساء كنا في الجاهلية. فقالت اجتمع 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أكبار أزواجهن شيئا. نزلت نمينة كل واحد بقى هتوفر كل من نفوذها من العيوب أو من الحسنات. فمن ضمن النساء اللواتي ذكرن أزواجهن قالت زوجي عيايا أو غيايا صدقاء كل داء له داء شدك أو خلك أو زنع كل لك. تقول إن زوجها رجل أحمق غبي كل أمراض الدنيا فيه. يتعامل ازاي؟ لا يتعامل مع امرأته الا شدتي يفتح دماغها، حنتي يكسر رجلها او ذراعها، او جمع كل التي يفتح دماغها يكسر مثلا ذراعها او رجلها. يعني رجل اذا ضرب لا يستقبل الله سبحانه وتعالى يضرب ضرب انتقام. هذا ما يجوز. والنبي عليه الصلاه والسلام قال كما في صحيح البخاري لا يضرب احدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في اخر اليوم. كيف يجلدها ويضربها كل هذا الضرب ثم يأتيها في آخر اليوم؟ هذا ما يليق. لذلك تلحظوا النكتة اللطيفة جدا في قوله تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. إيه بقى أصل القصة بتاعت أيوب عليه السلام؟ امرأة أيوب عليه السلام امرأة صابرة صبرت معه على البلاء 18 عاما وهو تخدمه وهي صابرة وهي محتسبة. ففي يوم من الأيام أمرها بأمر فكأنها تلكأت أو تباطأت، فأقسم بالله إن الله عافاه ليجلدنها 100 جلدة. طيب هذه المرأة الوفية الصابرة التي تحملت زوجها هل تستحق أن تجلد 100 جلدة لشيء عافت به زوجها؟ لا والله. لذلك قال الله تبارك وتعالى له لذا أقسم بالله لا يجلدنها 100 جلدة. والأنبياء لا يجوز لهم أن يحنثوا إذا أقسموا يمين الله. فماذا قال الله له؟ قال خذ بيدك ضغثا. الضغث 100 عود طري، عود طري 100 عود طري، اضربها ضربة واحدة إذا كأنك جلدتها 100 جلدة. اضرب خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. يبقى لا تحنث لأنك أقسمت لا تجلدنها 100 جلدة. طيب خذ 100 عود طري خفيف واضربها ضربة واحدة خفيفة إذا كأنك ضربتها 100 جلدة. من هذه امرأة وفية لا تستحق أن تعامل هذه المعاملة. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن قوله صلى الله عليه وسلم واضربوهن ضربا غير مبرح، قال بالسواك ونحوه. فكده واحد عاشق قد كده فلما يضرب بامرأته ما تخف المرأة. وهذا هو الضرب غير المبرح، لأن كما قلنا المقصود من ضرب النساء تأديبهن، وهناك فرق بين ضرب منتقم وبين ضرب المحب المؤدب. المؤدب المحب إننا يعني يبغي صلاح زوجه مش إنه ينتقم. ولذلك المرأة يخطر كثير من الرجال عندما يظن أنه إذا يكثر من كل طلبات البيت إن المرأة ليس لها عنده شيء، يعني لها أنت لا ينقصك عندك كذا وكذا وكذا. لا والله، هي لا تحتاج الى كل هذا، هي على استعداد ان تعيش على الارض لكن تجد صبرا حاليا. وهذه المرأة، ولذلك حديث ام زرع هذا لما وصلت بقى في كل امرأة وصفت زوجها حتى وصلت الى ام زرع اللي هي سمي الحديث باسمها، فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها: ام زرع ابو زرع فما ابو زرع. اللي بتتكلم امرأة بدون صف زوجها، شوف الاولانية لما قالت سجدتي وصلت الى جمع كل التي، هي الاخرى بتصف زوجها ابا زرع الرجل الطيب الرجل الحامي، فتقول ابو زرع فما ابو زرع، اي هل تعرفون شيئا عن ابو زرع؟ اناس من حلي اذني وملا من شحم عضلي وبجحني فبجحت الي نفسي. اناس من حلي اذني، انت عارفين الموت اللي هو الحركه، ومنه الناس لان الناس يذهبون يمنه واسعه في اضطراب. أناس من حلي أذني، أي ألبسها ذهبا في أذنها، فإذا حركت رأسها تحرك الذهب في أذنها وناس أي اضطرب، فيرتد الجميل زوجها. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، كانت جند على عزم قبل أن يتزوجها، فلما تزوجها وأعطاها من أصيل الطعام صارت سمينة صارت قوية. وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت الي نفسي، يعني فضل يقول لها يا سنيوره يا سندريلا يا مش عارف مين لحد ما صدقت انها كده، يعني فضل يضخمها لنفسها حتى تصورت فعلا انها كذلك. بجحني فبجحت الي نفسي وجدني في اهل غنيمه بشق، فجعلني في اهل صغير واطيط وبائس ومنق. يريد ان تقول ان هو لما اراد ان يتزوجها كان سكن في حاره من الحواري، حاره فج كده، يعني امراه متواضعه في حي فقير. وجدني في اهل غنيمه، وشوفوا كلمه غنيمه تصغير غنمه، يعني ما كانش عندها غير غنمه واحده بس، يعني فقيره. وتعيش في شق كاني فك جبل، يعني امراه كانت فقيره جدا وعايشه في حي متواضع. فنقلها لما تزوجها الى حي راقي، قالت فجعلني في اهل سهيل وأطيط وبائس ومنق. السهيل كناية عن الخيل، والأطيط كناية عن الأبل والجمال، يعني أبل غني عنده خيل كثيرة عنده جمال كثيرة. وبائس، البائس هي الشيء الذي يباز، وانت عارفين القمح إذا حصد من الحقول فإنه يباز بالجرارات أو يباز بالماكينات حتى يفصل الإيه الحب عن الـ عن الـ عن الساق. يريد ان تقول ان هو رجل غني عنده اراضي كثيره وفدعان. بائس ومنق، المنق هو المنخل، المنخل اللي المراه بتحل به الدقيق. شوف يعني اذا الرجل غني. قالت فخرج ابو زرع والاوطاب تنخم. خرج ابو زرع يوم من الايام والدنيا ربيع اذا كما يقولون، والاوطاب تنخم، فلقي امراه معها ولدان لها كالشهدين يلعبان من تحت كسرها برمانتين فطلقني ونكحها. اول ما طلع وجد امراه جميله فطلق ام زرع وتزوج المراه الجميله دي يعطيها اياه، لكن ما وجدت معه الحنان الذي كانت تجده مع ابي زرع، لذلك قالت لو اني جمعت كل شيء اعطاني هذا الرجل ما بلغ اصغر انيه ابي زرع. لازم المرأة تستأثر بالعصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويقف النساء قال إنهن عوان عندكم، عوان أي أسيرات، أسيرات لأن المرأة لا تستطيع أن تتزوج غير زوجها إلا إذا طلقها، فهي بمنزلة الأسير. المرأة بمنزلة الأسير، ليس من الكرم ولا المروءة أن تعامل رجلا مقيدا معاملة عنيفة، بل ارحمه إذ القيد في يده ورجله. رجل مقيد كيف تقوده؟ وليس من المروءة. فالمرأة كالرجل الأسير المقيد، إذ أنها لا تستطيع أن تتخلص من رزقة زوجها إلا إذا طلقها. يبقى الرجل الكريم هو الذي يوصف بهؤلاء النسوة. النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفت في مطلع الكلام قال رفقا بالقوارير، المرأة اللطيفة لأنها قارورة، فهي تحتاج إلى أن تعامل بنوع من اللطف.

لأن الرجل لأن المرأة الأخرى تأبى أن زوجها يتزوج عليها أبدا. أيهما خير، أن تنظل هذه المرأة التي لا زوج لها إلى رجل يرعاها يربي أطالبها، ولا تفضل امرأة إن كانت عفيفة فهي تحترق، وإلا فهي تتردى في الفاحشة، لا سيما في مثل بلاد الكفار الذين يعني ظهر دينهم الوحية، أنتم تعرفون أكثر مني عن بلاد الكفار. فهو يعني المرأة تتقي الله تبارك وتعالى ولا تتقي بها الغيرة، ما تمنع الرجل من حق المشروع. وبعدين المرأة العاقلة ما تخدم بيتها، تقول لجوزها اختاري أو اختاري الزواج الجديد، تكون تهدم بيتها وتشرد أولادها بسبب أن الرجل يريد أن يتزوج. يعني كل شيء مشروط بالعدل. المرأة تغار نعم، لكن لا يجوز لها بالغيرة أن تتجاوز حدود الله تبارك وتعالى. سأل كل ما حكم الزوج الذي يحقر زوجته ويهينها ويبصق في وجهها حتى يكثر من عنفوانها، يريدها ذليلة كما يريد من أن تطيعه حتى. هذا ليس من خلق المسلمين. الرجل الذي تصل به الجرأة إلى أن يشتم زوجته بألفاظ قبيحة أو أن يبصق في وجهها، صرح النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في حديث إياس بن عبد الله بن أبي لباب، لما جاءت النسوة يستقين أزواجهن قال: وأيم الله، أي أقسم بالله، ما يفعل ذلك حواركم. فالرجل الذي يبصق في وجه زوجته هذا يعني رجل متجاوز لحدود الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضرب الرجل امرأته على وجهها، وبكل أسف كثير من الأزواج إذا ضرب إننا يضرب على الوجه، وهذا لا يجوز له شرعا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. لا يجوز له أن يضرب الوجه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. كلمة تقبح أي لا تقل لها قبحك الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الرجل أن يقول قبحك الله، فكيف يسمح بالألفاظ الشنيعة التي تصدر من بعض الرجال فضلا عن البسط فضلا عن الضرب بالحذاء؟ والله هذا ما يفعله مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يعامل شقيقته أي المرأة اللي هي نصفه الآخر مثل هذه المعاملة. هو والله يعني احنا نأسف الله كثيرا أن يوجد في غير المسلمين من يعامل امرأته معاملة أهل الجاهلية. امرأة هذه نصف الآخر، والله سبحانه وتعالى قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني الرجل بالنسبة لامرأته كثيابه بالنسبة له. فكيف يعني رجل الله سبحانه وتعالى وصف النساء ان مع رجل هكذا ثم يفعل مثله الأفاعيل؟ ونحن نأسف كثيرا جدا على وجود مثل هذه الصورة السيئة في دور المسلمين. الله المستعان. قال: يقول لمس يد المرأة هل ينقض وضوء في نظر التوفيق؟ فهل لمس يد زوجته ينقض وضوء؟ الجواب أن لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء سواء كانت زوجته أو غير زوجته. لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن مش معنى ذلك أن لمس المرأة الأجنبية حلال. أرجو من الأخوات أن يتنبهن، ليس معنى قولي أن لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء أنه وضوء بس المرأة الأجنبية. لا، يعني الوضوء شيء، نقض الوضوء شيء، ونفس المرأة الأجنبية شيء آخر. هو آثم بنفسه للمرأة الأجنبية، آثم بنفسه للمرأة الأجنبية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه أهون عليه أو أيسر عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. كما ان رجل لو مثلا حمل زجاجة خمر في يده ونقلها لآخر ليشرب، فإنه لا شك آثم بإعطائه الخمر، لكن وضوءه لا ينتقد. فليس كل رجل ارتكب إثما ينقض وضوءه. نقض الوضوء ده المسألة تختلف عن مس المرأة. أما مس المرأة الأجنبية لا ينقض وضوءه، ما دليله من السنة؟ قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كنت اعترض اعتراض الجنازة امام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فاذا اراد ان يسجد رمزني فجمعت قدمي. تعرفين الحجرة كانت ضيقة، فهي تسجد نام على الارض وبتمد رجلها، فإذا أراد أن يسجد لا يجد مكانا لرأسه فيقوم يغمزها وهو يصلي يغمز قدمها وهو يصلي تقوم تجمع قدميها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينص عائشة رضي الله عنها ويثمر صلاته. فهذا من أجل دليل على أن نفس المرأة لا ينقض وضوء. والله أعلم. ما رأي الشرعي في الزوجة التي تغار على زوجها من أهله؟ أولا المقصود من أهله يعني من أبيه وأمه، هذا لا يجوز سبحان الله. يعني المقصود العادة أن المرأة تغار إذا أحست أن غيرها شارك زوجها فيها، لكن المرأة تغار من أبي زوجها أو من أم زوجها هذا شيء عزيز، هذا تجاوز، وهذه غير واجب انها تنضبط بضابط الشرع. ثانيا من ابنة زوجته الاولى الكافرة وتعامل الطفلة معاملة قاسية جدا وحاول معها كل المحاولات، ففي هذه الحالة يجوز الطلاق مع انه يعني له طفلين من الزوجة الثانية. والله هو يعني احنا بنقول ان المرأة ليس لها ان تعامل طفلة زوجها من امرأة سابقة هذه المعاملة القاسية، بل في نظر هذه المرأة غير حكيمة لانها ستعرض بيتها للدمار، لان لا في رجل يقبل ان يغل الامرأة لا سيما وقد شرع الله له الطلاق. يعني المرأة يمكن انها تتمنى ان تطلق من زوجها لانه قاسي جدا وهو لا يطلقها، فلا تجد سبيلا فتعيش مرغمة وتعيش ذليلا. لكن ايه اللي سيجعل الرجل يعيش ذليلا وليسعيه ان يطلق؟ حينئذ هذه المرأة هي تخرج بوتها بيدها. وبعدين هذا يعني ينافي المادة الرحمة، كان المفروض ان تكون بمنزلة الام بالنسبة لابنة زوجها من امرأتها من امرأته الاولى طالما انها فقدت امها. هذه امها كانت امرأة كافرة، طب هي تريها الاسلام. ألا ينطبع في ذهن الجن أن المسلمات شريفات ليس لهن خلق؟ فالمرأة هذه الزوجة المرأة كافرة، أين الأسوة بالنسبة لها؟ أليس زوجة أبيها؟ إذا كان نحن نطالب الرجال أن يتقوا الله تبارك وتعالى في النساء، كذلك يجب على النساء أن يعرفن حدودهن وقيمة على كل سيئة الأخوات. أن في فرق، الرجل يستطيع أن يطلق المرأة وتزوج بها ويستريح، بخلاف المرأة إذا أدى زوجها أن يطلقها فهي لا تستطيع ولا تجو أن تتزوج وهو في عصمة رجل ناقة، يعني هو أيسر عليه أن يطلق. فإن هي إذا استمرت في هذه الخطوة على الجن هو الرجل على التأجيل كما طلق الأولى وله منها جن أن يطلق هذه ولها وله منها ولدين. واحد من صح أن تتقي الله تبارك وتعالى وألا تتجاوز حدوده فيعاقبها الله تبارك وتعالى بأن يطلقها الرجل، ثم تتزوج برجل شرس جدا يطلع بقى منها المعاملة القديمة. والله تبارك وتعالى يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني يوم يقوم عليك. لا تتصور أن لأنك إذا كنت ظالما أنك ستسمت بجنبك، لا والله، لابد أن تذوق ثمرة هذا الظلم في الدنيا ويرد المرء إلى الله تبارك وتعالى في الآخرة. نسأل الله عز وجل العافية لنا ورحمة الدنيا. قال تبارك وتعالى في القرآن ولم تعدلوا، عندما يتزوج الرجل أكثر من واحدة، فهنا الله تبارك وتعالى عندما يتزوج أكثر من واحدة يقول لم تعدلوا. نقول لا يسوى الأخت الكاتبة هذا السؤال، الله تبارك وتعالى قال وصدق ما قال لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، إذا أمنا راح التعدل. قال ولم تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولو حرصتم المقصود هنا بالميل القلبي، يعني الرجل قد يميل الى زوجة اكثر من زوجة، هذا معقول عنه لان قلبه ليس في يده، قلب الرجل ليس في يده، ولكن العدل الذي امر الرجل به هو العدل في النفقة والقسم والمبيت. اذا بات عند هذه ليلة لابد ان يبيت عند الاخرى ليلة، ولكن اذا احب امرأة اكثر من الاخرى فهذا معقول عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سيدة عائشة اكثر من زوجاته كلهن. الدليل على ذلك انهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما عاش ابنه فيها قال والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها، ما نزل الوحي في بيت اي امرأة الا في بيت سيدة عائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها اكثر مما يحب زوجاته الاخرى، ولا هذا ليلة العدل. إنما قولوا ولم تعذروا هذا من المعفو عنه بالنسبة للرجال، لأن هذا يتعلق بالنور القلبي. أما الرجل يجب عليه العدل في النفقة والقسم والبريء، والله تبارك وتعالى أعلم. لدي اثنان في سن الدراسة القادمة سأذهب مع أولادي إلى أهلي ليدخلوا مدارس إسلامية وأترك زوجي هنا، حيث بقي له أكثر من سنتين مع العلم أنه راض. طبعا يا أخي طالما الأولاد بلغوا سن الدراسة فروا بجندك من الفتن. نحن اليوم جميع الذين خرجوا من ديارهم وجاءوا إلى هذه البلاد حيث الفتن المستعرة، والله لو لم يكن من الخطر إلا أن الإنسان رضي بالمنكر واستمرعه لكان كفى. يعني في بلادنا مهما كان هناك تحلل لا تجد هذه الإباحية إلا في الفنادق مثلا وإلا في الجنود، يعني كل منكر مستتر. أكثر منكر هو أن ترى المرأة متضررة في الشارع، لكن ما ترى مثل هذه الموبقات الموجودة. طيب أنا إذا دخلت في مثل هذه البلاد فأرى كل هذه المنكرات في الشوارع، النفس اللوامة تبدأ تموت شيئا فشيئا فشيئا. فإذا رجعت إلى بلدي ورأيت رجلا يفعل شيئا مع امرأة كما يفعلون في الشارع فلن أستنكر لي، لن يتعوث على ذلك. فالأولاد اتقوا الله في أولادكم، الأولاد بيدخلوا ليتعلموا الفواحش من الحضانة. هذه المرأة يعني تفر بجندها وتفر بأولادها تذهب إلى بلدها فلما أن الزوج راضي وزوجها يلحق بها فيما بعد. هل منكرة التعدد كافرة لأنها تعارض في القرآن؟ الجواب لا، لأن أنا أعلم مقصود السؤال أن المرأة لا تنكر أن الله أباح التعدد لكنها لا تطيق أن يتزوج زوجها عليها. فالمرأة التي لا تطيق أن يتزوج زوجها عليها ليست منكرة أن الله تبارك وتعالى أباح التعدد. تقول نعم أنا أعلم أن الله أباح التعدد لكنني لا أقدر على أن يشاركني فيك واحد أو امرأة أخرى. وهذا وقت الأخوات حدث لأم سلمة. تعرفين أم سلمة كانت متزوجة بأبي سلمة رضي الله عنه، فلما مات أبو سلمة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يمنعني من قبول خطبتك أمران. الأمر الأول أنني مصبية يعني عندي صبيان وأنا عايز أربيهم. الشيء الثاني أنني امرأة غيرة لا أطيق أن يتزوج أحد علي. فقال عليه الصلاة والسلام أن الأولاد فلي يعني أنا أرعاهم، وأما الغيرة فأنا أدعو الله أن يزهدها عنك. لم يكن لها وزوجتي إن كنت فراري، لم يكن لها إن الرجل من حق التعدد، لا، بل قال أنا أدعو الله أن يزهد عنك هذه الغيرة. فأنها تنكر أن الله أباح التعدد هذا كفر لا شك، لأنه إنكار لشيء من كتاب الله تبارك وتعالى. لكن أنا أعلم أن مقصودها أنها لا تنكر أن الله أباح ولا أنزل، لكنها لا تطيق صبرا أن يتزوج زوجها عليها، فهذا ليس بكفر ولا هو قريب حتى من الكفر. الله أعلم. سؤال يقول إذا كان الزوج قد تزوج بأكثر من واحدة كلهن والحمد لله مسلمات، فمن يلتقي منهن في الجنة هل يعني يكون زوجا لكل زوجات الجنة؟ اي نعم، ثبت في بعض الاحاديث الصحيحة ان الرجل اذا احب زوجته انها تكون زوجة الله في الجنة، فاذا كان يكرهها وصبر عليها فان الله تبارك وتعالى يبذله خيرا منها. وفي ذلك حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، قال صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تؤذي زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين قاتلك الله لا تؤذيه إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وانت عارفين برضو في بعض الأحاديث الصحيحة أن الرجل في الجنة يتزوج أكثر من 70 امرأة، فإذا أحب الرجل امرأته في الدنيا وكان يجمع بينهما الإسلام والود والرحمة فإنها تكون زوجة له في الآخرة. والله تبارك وتعالى أعلم. ما حكم من تخرج شيئا من بيته بدون علمه؟ يعني هل مقصود السائلة أن المرأة قد تخرج شيئا من مال الزوج بدون علم الزوج؟ إذا كان هذا هو مقصود السؤال فالجواب أنها إذا كانت تعلم أن زوجها لا يسمح لها أن تخرج شيئا من بيته إلا بإذنه فهي تأثم بذلك. لكن إذا علمت أن زوجها رجل منح لا يمنع أن تتصدق بشيء من بيت زوجها فهو فزوجها شريك لها في الأجر، هي تأخذ أجر الخادم الأمين وهو يأخذ الأجر بما أنفق. ويجب على المرأة ما تراعي هل زوجها إذا علم أنها تخرج صدقة لأهلها أو تخرج من مساكين أنه لا يرغب من ذلك، إذا كانت تعلم ذلك فلها أن تخرج بدون إذنه وله نصف الأجر. والله تبارك وتعالى أعلم. شيخنا الكريم، ما رأيك في حرب الحلال؟ هذا يعني نسأل الله تبارك وتعالى العافيه. هذا من الأشياء بكل أسف التي بتصدى الإعلان الفاجر في نفوس المسلمات، حتى أم الزوج تعامل أحيانا امرأة الزوج معاملة قاسية. هذا ليس من الإسلام. يعني شوفوا في حديث أم زرع الذي وصفت جزءا منه آنفا، لما أم زرع وصفت حنفها ما نسبة ما أرسانا وإنها تسكت والشهوة على الخامية من البيت وهذه الأشياء، لأنها قالت هذا الكلام. إنما لما أرادت أن تصف أم زوجها قالت أم أبي زرع كما أم أبي زرع، عقومها رباح وبيتها فصاح. قالت الله الست كريمة جدا، عندها خير كثير جدا وبيتها واسع، فلم تذكرها إلا بالخير. فمسألت يعني حرب الحماس دي، يعني نسأل الله تعالى أن يعافي بيوت المسلمين من هذه الكوارث التي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عنها. السؤال يقول: هل يعتبر عمل المرأة في زوجها مثل الطبخ والتنظيف واجب عليها ولها حكم الشرع؟ إيه، هذا طبعا سؤال معروف من قديم عند العلماء. هل خدمة المرأة لزوجها واجبة عليها أم لا؟ الجواب نعم، خدمة المرأة في زوجها واجبة عليها، تأثم بتقصيرها فيها. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى حكم عدل، فكما أوجب النفقة على الزوج للأولاد والزوجة، بحيث أن الزوج إذا قصر في النفقة أثم وعذب وأوخذ، فهل يتصور أيها الأخوات أن يكون على الرجل الواجب أن يذهب ويعمل وينفق ويوفر، ثم تكون الخدمة على المرأة مستحبة فقط، يدخل لها جهود الأكل يقول لها ادخل أنت المطبخ جهودك مثلا، لأن الخدمة مستحبة مش واجبة؟ يعني أنا تقول مثلا أنا والله عندك ضيوف ادخل يعني لهم أكل، ليه؟ لأن الخدمة مستحبة ليست واجبة أبدا. كما أن الله تبارك وتعالى فرض على الرجل حقا وهو أن ينفق على المرأة، فقد فرض على المرأة حقا وهي أن تقوم بخدمة الزوج. ولا أدل على ذلك من الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان أن فاطمة رضي الله عنها تورمت يداها من فحم النوى. تعرفين نوى البلح يعني صعب جدا أنه كان يحوله إلى دقيق، لأنه سم. فكانت سيدة فاطمة رضي الله عنها وهي بنت خير الناس، بنت سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كانت تفك النوى لحرس علي بن ابي طالب حتى تورمت يداها من كثرة الدم. فذهبت الى ابيها صلى الله عليه وسلم تريد خادما حتى يكفيها فمحنت وهبوا هذا العمل الشاق. لم يقل لعلي بن ابي طالب: يا علي ائتوا بخادم فان الخدمة ليست واجبة عليها، انما قال: اي بنيتي اذا اويت الى فراشك سبحي 33 واحمد الله 33 وكبريه 34 فذلك خير لك من خادم. لم يكن علي بن ابي طالب ان الخدمه ليست واجبه على فاطمه واتها بخادم، فلما يعني قال لها ذلك دل على ان الخدمه هي واجبه عليها. والله تبارك وتعالى اعلم. سؤال يقول: انني اغار على زوجي ولكني لا اظهر له ذلك خوفا من ان يتمرد علي، فهل استمر على ذلك ام ابين له غيرتي؟ لا يا اخت، يعني المرأة يجب ان تتسم بشيء من الفطنة. اذا كانت تعلم ان زوجها ينفر من الغيرة فهو لا تظهر له الغيرة، ولا شك ان المرأة اذا كتمت غيرتها في صدرها ان ذلك يؤلمها، زي اي واحد غضبان غضب شديد ويكتمه في نفسه، هذا اشق عليه من ان ينفق بالكلام مع فلان او فلان. فهذه المرأة التي تحدث الغيرة في صدرها لو احتسبت الأرم الناجم عن كف هذه الغيرة فإنها لا شك تؤجر عند الله تبارك وتعالى بذلك. هل العزل واجب بالنسبة للرجل حتى للجماع؟ الجواب لا. الجواب أن إتيان المرأة إنما هو فرع على محبته لها، وزوجة. احنا قلنا ان العزل القلبي الرجل يعفى عنه. فاذا تزوج الرجل مثلا باكثر من امرأة فقد يميل الى احدى زوجاته اكثر من الاخرى. فاذا مال لاحدى زوجاته اكثر من الاخرى فقد يأتيها في الفراش اكثر من المرأة الاخرى. فهذا ليس من العدل المطلوب على الرجل. لكن ينبغي للرجل كما قال العلماء ان يعف امرأته. ينبغي للرجل ان يعف امرأته حتى لا تتطلع من الحرام. نسأل الله ان يهدينا جميعا. فضيلة الشيخ ذكرت بان عدد النساء المسلمات اكثر من عدد الرجال. كما نصيحتك للمرأة التي لم يكتب لها ان تتزوج وكيف تستطيع ان تتأمل امام الوحدة. الله هذه يعني مشكلة الواحد يأسى لها. لان المرأة الله تبارك وتعالى ضرب عليها من جلباب الحياة انها لا تعرض نفسها على الرجال. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذكر اذا تقدم لها رجل فقال يا رسول الله ان الذكر تستحي. وإذا قلت له بفلان داخل يتزوجك ثم تستحي وتخطب رأسها حواء. فقال عليه الصلاة والسلام اذنها ثناثها. يعني سكوتها اذن. يبقى السكوت علامة الرضا. هذا المقصود من الحديث. فطبعا هو يعني المرأة يعني التي لم يتقدم لها زوج حتى الآن كيف تستطيع أن تتأمل لها الوحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم وانصح مثل هذه المرأة أو انصح الرجل. فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الواء فليتزوج ومن لا فعليه الصوم فإنه له وجاء. يعني سلم يصوم ينتقل الشهوة عنده. يقول أن ابن زيد مجاري الشيطان بالجوع فالإنسان أن يصوم فإن يبرع عن نفسه هذه الشهوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين إلى قيام بأمره عز وجل. ما رأيك في أن بعض الشباب المسلمين لا يعاملون أهلهم في بيتهم معروف حزن بل يحرصون على قدس السنة في كل أمور الحياة مع بيوتهم؟ هذا بكل أسف يعني ما ننكر أنه موجود بل هو موجود أحيانا بكثرة في بعض البلاد. تجد هو في الخارج يتكلم كلام زي الشهر زي العسل لكن إذا دخل البيت تراه شخصا آخر تماما. يطلع يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق وهو من أبعد الناس عن الأخلاق. هذا بكل أسف نوعية نحن يعني نراها في البيوت. فهذا الرجل ننصحه أن يتقي الله تبارك وتعالى ونذكره بقول الله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في ما معنى الحديث أن عليا رضي الله عنه أراد أن يتزوج فشكته فاطمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يرضيني ما يرضيه فاطمة. فنصح هذا الحديث وكان صحيحا للمقصود منه. والله جزاه الله خير الاخت كاتبة هذا السؤال لما فتحت لنا الإجابة عن شبهة خطيرة جدا ضد التعدد. هذا الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما. لكن ايه القصة؟ القصة ان علي بن ابي طالب اراد ان يتزوج ابنة ابي جهل. تعرفين ابو جهل ده كان عدو النبي صلى الله عليه وسلم الاول. فالسيدة فاطمة رضي الله عنها ارسلت الى ابيها وقالت ان عليا يريد ان يتزوج علي وإن الناس تحدثوا أنك لا تغار على بناتك. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد المسلمين وقال إن بني عمرو بن هشام استأذنوني أن ينفقوا ابنتهم لعلي فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إني إلا أن يطلق علي ابنتي. إلا أن يطلق علي ابنتي. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام هل لما قال ذلك كان ينكر التعدد؟ كان ينكر أن يتزوج عليه؟ لا. ولذلك قال أنا أمي ما أحرم ما حلل الله. ربنا حلل التعدد. كأنه يقول لا تتصوروا أنني لما نهيت عليا أن يتزوج أنني حرمت ما أحل الله في كتابه. ولكن قال إني أخشى أن يفتن ابنتي. إذا ما الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يرفض أن يتزوج علي على فاطمة؟ قل أني أن يفتنوا فاطمة. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف واحد. إذا المسألة خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر التعدد أصلا. ولذلك حتى لا يفهم رجل أنه أنكر التعدد قال أنا أمي ما أحرم ما أحل الله يعني من التعدد. ولكن الذي منعه أنه يخشى أن ابنته تفتن. بمعنى ان علي بن ابي طالب تزوج ابنة ابو جهل، يعني اسرة الرجال هتدخل بيت علي بن ابي طالب تزوج المرأة وهم كفرة، فقد بكفرهم يكتبوا فاطمة رضي الله عنها عن دينها. وهناك يعني اعتبار اخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سقف واحد. فهذا هو المقصود من الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل ما سمعناه وما قلناه بعدا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل وهو ما حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم. الإخراج الفني والهندسة الصوتية لاستوديو التميز بالقاهرة، مهندس الصوت محمد موسى ومهندس إبراهيم سيد. نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء مع إصدارات جديدة أخرى ومتميزة من شركة هاي كواليتي للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.